إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب الأدلة في القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى دحض لأصول من ألحد وكفر، وقد ذكر رحمه الله تعالى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في نقد التأسيس، وهو يرد على الرازي فيما أتى به مما يزعم أنه تقديس، فرد عليه في نقد التأسيس وذكر ما قاله معلمهم الأول وهو المعلم الملحد أرسطو فيما أصل لهم من أصله الخبيث، فقال رحمه الله: أعظم أصولهم الفاسدة أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو اليوناني المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين والكفر به والكفر بكتبه ورسله. وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلالهم أنه من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وليشك في الأشياء ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه. هذا هو الأصل الخبيث الذي تفرع عنه ضلال هؤلاء الذين كملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات في المحسوسات، وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه، وهذا أصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم. وقد بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم، وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء. وقد مر أن ما كان عند هؤلاء الفلاسفة من الرياضيات فهذا الخلاف فيه قليل، وما عندهم من الطبيعيات ففيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود، وأما ما عندهم من الإلهيات فليس عندهم في ذلك من علم، وإنما هو محض الخرص والافتئات فيما أتوا به من مثل هذه الأصول الفاسدة. فالمعلم الأول بزعمهم يقرر لهم أن من أراد الشروع في المعارف الإلهية وفيما يتعلق بالإلهيات فعليه أن يمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، وليسعى جاهدا في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وليشك في الأشياء ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه. وجاء من جاء بعد ذلك ومنهم الرازي الذي هو المقصود بالرد في نقد التأسيس، فكملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات في المحسوسات، فما أحسوه قبلوه، وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه، فأفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه الأصول الفاسدة وأبطلها شرعا وعقلا، وبين من عدة وجوه فسادها وبطلانها، كل وجه من هذه الوجوه كاف في إبطالها، فكيف إذا اجتمعت؟ وساق العلامة المصنف رحمه الله تعالى جملة من الوجوه التي ذكرها في نقض التأسيس، ثم ذكر أصولا بعدها، ثم إنه ضمن كلامه أصولا أتى بها ووجوها ذكرها من كلام شيخ الإسلام في تضاعيف كلامه نص على ذلك، فذكر وجوها. الوجه الثالث والعشرون أن العلوم المدركة بالحس إذا نسبت إلى علوم الرسل كالعلوم المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخير والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس ويشقيها، وكل هذا من علوم الرسل. العلوم المدركة بالحس عند هؤلاء الماديين لو نسبت إلى علوم الرسل هذه كانت كقطرة في بحر اللجي، فأمور الغيب التي تتوقف على إخبار الرسل ووحي الله وهدايته العامة والخاصة أبطلها هؤلاء الملاحدة، إذ ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم، فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آراؤهم، لأنهم أنكروا العلم الحقيقي النافع الذي يزكي النفوس ويسعدها ويرقيها في مدارج الكمال. ومن المنكر والزور تخصيصهم علومهم القاصرة باسم العلم، فحيث أطلقوا العلم أرادوا به علوم الفلسفة وما نتج عنه، ونفوا العلم عما سواه، فجعلوا العلوم التي أتى بها الرسل من مثل ما ذكر جعلوها خارج إطار العلم، والعلم عندهم ما دلت عليه علومهم الفلسفية وما نتج عنه، وهذا من باب المكابرات وقلب الحقائق، وإلا فالعلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه في كتابه علوم الرسل وهداية الوحي المنزل من عند العليم الخبير، وما سواها فإما علوم ضارة وإما قليلة النفع وإما نافعة في أمور الدنيا دون أمور الدين. وقد نفقت روح الكبر في قلوب أصحابها واحتقروا لأجلها العلوم النافعة في الدين والدنيا، فما أضرها وأضر ثمراتها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وقد مر أن العلامة المصنف رحمه الله تعالى كان أحيانا كما قال بعض تلامذته كان يريد ببعض كلامه عبد الله القصيمي الذي كان من رؤوس الإلحاد في هذا العصر، وكان معاصرا للمصنف رحمه الله تعالى، وكان خبيرا بما يكتبه مما أتى به من تلك الأمور القبيحة في حق الرب تبارك وتعالى وفي حق الرسول وفي حق دين الإسلام وفي حق المسلمين، وما قرره من تلك القواعد والتقريرات الفاسدة من أن الذي أخر الناس إنما هو الدين، حتى إنه كان يصرح في كتبه بأن المجتمع العاصي هو الذي يرتقي في مدارج الكمال المادي والإنساني، وقد غره في ذلك ما عليه الغرب مما وصلوا إليه من المدنية الحديثة، فظن ذلك نهاية العلم وغايته، فتوقف بعقله عند ذلك، ثم أخذ يقارن المجتمع المسلم بما هو عليه من المعتقد وما عليه هؤلاء الذين تقدموا في علوم المادة تقدما عظيما، وحينئذ أداه نظره الكليل وعقله الضئيل إلى الحكم على أن الذي سبب التأخر للمجتمع الإسلامي إنما هو الدين، والحق أنه أتى بكلام باطل لأنه لا يستقيم مع أصول العقل الذي يدعو إلى التزامه، لأن دين الإسلام العظيم ليس هو في الجملة ما عليه من يطبقه تطبيقا قد انحرف فيه عن أصوله، فليس كل مجتمع اتسم بهذه السمة واتصف بهذه الصفة يكون حجة على الإسلام. الإسلام مطلق، المسلمون متغيرون، المطلق هو الذي ينبغي أن يرجع إليه. الإسلام حاكم على كل أحد وعلى كل مجتمع، وليس أحد ولا مجتمع بحاكم على دين الإسلام العظيم. يعني قواعد الإسلام وتقريراته، عقائده وعباداته ومعاملاته، أخلاقه وسلوكه وتربيته وما دعا إليه، هذا هو المطلق، وهذا لا يمكن أن يلحقه بطلان ولا أن يحيط به زيف ولا أن يعلق به شوب. فهذا من عند الله تبارك وتعالى، وعلى الناس أن يلتزموا به. فبعض المجتمعات يلتزم به التزاما مقاربا، وبعض المجتمعات لا يلتزم به كما ينبغي. لا يمكن أن يقال حينئذ لو التزمنا العدل والإنصاف إن هذه المجتمعات التي ادعت أنها قد اتصفت بهذا الوصف الكريم وانتسبت هذه النسبة العظيمة إلى دين الإسلام الكريم أنها حجة على دين الإسلام. فيقال لو كان الإسلام ينفع البشرية، لو كان الإسلام حقا، ما كان المسلمون في هذا الوضع ولا في هذه الحال. إذن يقول الذي سبب تأخرهم تمسكهم بدينهم، والحق أن هذه القضية معكوسة، فإن الذي سبب تأخرهم عدم التزامهم بدينهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله ربه ودعا إلى الإسلام وتبعه من تبعه من الصحابة الكرام ثم جاء من بعدهم التابعون، كان الجيل الأول جيلا مثاليا، ففتح الله تبارك وتعالى لهم البلاد ودان لهم بالطاعة على الإسلام العباد، واستقامت أمور العالم في فترة لم يشهد العالم لها مثيلا، كانت على منهاج النبوة، إلى أن وقع ما وقع بعد ذلك، وتحلل كثير من المسلمين من قواعد الدين العظيم ومن الالتزام بأحكامه، فابتعدوا عما وصلوا إليه من الكمال وتردوا في هوات النقص، حتى صار الأمر إلى ما عليه المسلمون اليوم. المسلمون ليسوا حجة على الإسلام، الإسلام حجة على المسلمين. فإذا كان مجتمع مسلم قد تأخر، شملته الخرافة وعمته الترهات وأخذت بمجامع فكره الخزعبلات، وصار الناس فيه إلى تشتت وضياع وعدم استقامة على الصراط المستقيم، لا تجمعهم كلمة ولا يوحدهم رأي، وإنما هم طوائف متناحرة، فإن الإسلام إنما جاء بضد ذلك، فإن الإسلام جاء بالألفة والائتلاف، وأتى لنفي الفرقة والاختلاف. فإذا كان المسلمون متفرقين مختلفين، فمعنى ذلك أنهم لم يتمسكوا بقواعد الإسلام العظيم، فيكون الإسلام حينئذ حجة عليهم. إذا أخلدوا إلى الأرض وفهموا الإيمان بالقدر فهما مغلوطا، فجعلوا الإيمان بالقدر إيمانا بالجبر، وأنه ليس في المستطاع شيء سوى ما الناس فيه، وأن ما هم به من مذلة وخنوع وخضوع وفقر وجهل ومرض وقلة شأن، أن ذلك إنما هو مفروض عليهم، مجبورون على أن يكونوا كذلك، لأنهم لا يفرقون في باب القضاء والقدر بين ما جاء به الدين وما اخترعته العقول وما أتت به الأوهام. فإذا كان المسلمون يفهمون هذا الأمر الكبير الذي هو من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقضاء والقدر، فهما مغلوطا، فالحجة عليهم، لأنهم إذا ظلوا لاطئين بالأرض مخلدين إليها، لا يبحثون عن وسائل الرقي، ولا ينظرون في أحوال المادة، ولا يتأملون في وسائل الاستحواذ على القوة، إلى غير ذلك مما ترتقي به المجتمعات، إذا كانوا كذلك صدورا عن فهم مغلوط لهذا الركن الكبير من أركان الإيمان، فمعنى ذلك أن الإسلام ها هنا حجة عليهم، يقول لهم ليس كذلك، بل لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد من بذل المجهود، ولا بد من اتخاذ الوسائل التي توصل إلى الغايات الشريفة، ولا بد من أن تعمل العقول من أجل الوصول إلى ما يرتقي به الجنس البشري، ليرتقي هذا الجنس البشري في معيشته عابدا لربه تبارك وتعالى على حسب ما جاء به الوحي المعصوم. فيكون هذا من تقريرات الإسلام، ويكون ما عليه المسلمون على الضد مما جاء به الإسلام العظيم، فحينئذ يكون الإسلام حجة عليهم، ولا يكونون هم أبدا حجة على الإسلام. الملحدون ينظرون إلى واقع الناس ثم يقيسون ما هم عليه من المعتقدات بهذا الواقع الذي يعيشون، فيقولون المجتمعات الغربية تحيا في حالة متقدمة من حيث القوة وكذلك من حيث طرائق المعيشة إلى غير ذلك من وسائل الرفاهية، مع النظافة في بيوتهم في شوارعهم، مع الدقة والانتظام في أعمالهم ومصانعهم ومزارعهم، مع ترقي في استحداث الآلات واختراعها من أجل توفير الطاقة البشرية وإراحة الإنسان إلى غير ذلك مما هو معلوم. فيقولون إذا كان هؤلاء على هذا النحو الموصوف، وكان المسلمون على الضد من ذلك، فما هو المتغير إذن؟ يقولون إن المتغير هو العقيدة والدين، وعليه فيدعي الملحدون أن تمسك المسلمين بالدين هو الذي أخره، وليس كذلك، لأن الآخرين لما طلقوا الدين، لأنه دين مغلوط، لأنه كان يحارب العلم، الإسلام لا يحارب العلم، بل إن الإسلام يحض عليه ويدعو إليه ويمهد الطرق لسلوك الوسائل الكافية للوصول إلى الحقائق العلمية في الإنسان وفي الآفاق، بل يدعو الناس إلى النظر في السماوات والأرض وما بين ذلك، ويدعو الناس إلى النظر في الآفاق وفي الأنفس من أجل أن يتأملوا في بديع الخلقة، وهذا كله يتطلب وسائل كثيرة من أجل الوصول إلى معرفة الحكم البالغة، مع عدم الوصول إلى جملة هذه الحكم التي على أساسها كان هذا الخلق، إنما يصلون مترقين إلى حكمة بعد حكمة في استبطان أسباب القوة الكامنة في المواد ومعرفة الطاقات الكامنة في الإنسان. هذا يدعو إليه الإسلام. الآخرون طلقوا العلم أو طلقوا الدين والعلم الديني لأنه كان مبنيا على الخرافات، وكان يمارس حجرا عظيما جدا على العقول، ولا يخفى ما وقع لكوبرنيكوس وكذلك لجاليليو جاليلي إلى غير هؤلاء من الذين نظروا في ملكوت السماوات والأرض وقالوا كلاما لا توافق عليه الكنيسة الغربية، فكان ما كان مما صدر من الأحكام. وأما هذا الدين فإنه يدعو إلى الأخذ بالوسائل العلمية الكافية الموصلة إلى ترقية الحياة الإنسانية وإلى تطويرها وإلى إراحة الإنسان وإسعاده إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكثير من المسلمين الذين يزيغون يقفون مبهورين أمام المدنية الغربية ويقولون ما الذي جعل هؤلاء هكذا يتقدمون، حتى إن بعض من يقال لهم المفكرون العرب أو الإسلاميون لما ذهبوا إلى الغرب وعادوا مبهورين كتبوا كتبا تدعو إلى تطليق ما عليه المجتمعات الإسلامية والذوبان فيما عليه المجتمعات الغربية، كما قرر ذلك مثلا طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، فإنه كان يقول إذا أردنا أن نرتقي وأن نتقدم كما تقدم وارتقى الغرب فينبغي علينا أن نخرج مما نحن عليه جملة وتفصيلا وأن نتبعهم في كل شيء. حتى قال علينا أن نتبعهم في أساليب حياتهم بل وفي طعامهم بل وفي شرابهم قال بل وفي فضلاتهم. فدعا إلى هذا الالتزام بما عليه أولئك لا لشيء إلا لهذا الانبهار الذي وقع فيه بالنسبة للمدنية الغربية مع ما في قلبه من الزيغ والحقد على العلم الإسلامي وعلى الدين الإسلامي وعلى المجتمع الإسلامي. تبعه ومن تبعه وصار الذين يتمسكون بالدين في المجتمع المسلم صاروا غرباء، لأن كثيرا من الوسائل المضحكة كانت تؤدي إلى التنفير منه، وصور من يتمسك بدينه في المجتمع المسلم بصورة قبيحة تنفر منها النفوس وتعافها الفطر المستقيمة، إلى أن وصل الناس إلى ما هم عليه الآن بمد الخط على استقامته، حتى وصلوا إلى أن يكون المسلم مرادفا للإرهابي، فالمسلم إرهابي. وهذا كله من الدس الخفي من أجل التنفير عن دين الإسلام العظيم، والأمر ليس كذلك، فإن دين الإسلامي هو الذي يعلم الناس العدل والذي يعلم الناس الشرف. الإسلام هو الذي يعلم الناس كل قيمة صالحة، وهو الذي ينهاهم عن كل الأخلاق الرذيلة والقيم الهابطة. لن تجد ذلك إلا في دين الإسلام العظيم. وهؤلاء الذين تقدموا في المسألة المادية ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الرقي والتقدم، هؤلاء جميعا لو أنك نظرت إلى أحوالهم الباطنة لوجدتهم مساكين. الذي عندنا نحن المسلمين ليس عند أحد على ظهر الأرض. الذي عند المسلمين من توحيد ربهم واستقامة قلوبهم على إخلاصها لخالقهم وإلههم، الذي عندهم من احترام العقل ومن تثبيت القيم ومن الدعوة إلى الفضائل، ليس له وجود عند أحد على ظهر الأرض. وقد مر أن من القواعد المقررة عند جميع المنصفين أنه لا يوجد خير قط في أي مسألة من مسائل الحياة، لا يوجد خير قط في أي بقعة من الأرض ولو كانت في وسط مجتمع ملحد ينكر وجود الله، ما يوجد خير قط على ظهر الأرض إلا وهو أثر من آثار النبوة جاءت به الوحي المعصوم وآياته. ثم تحلل الناس مما كانوا عليه من الالتزام بدينهم، ولكن بقيت تلك الآثار والأثارات من الخير فاعلة في مجتمعاتهم. فما من خير قط على ظهر الأرض إلا وهو أثر من آثار النبوة، وما من شر قط على ظهر الأرض سببه يرجع إلى غير معصية الرسول. ولو أن الناس أطاعوا الرسول ظاهرا وباطنا ما وجد في الأرض شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان، يوجد الشر في البقعة، في الدولة، في المدينة، في القرية، يوجد الشر على قدر مخالفة الرسول، ويوجد الخير على قدر متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الأمكنة التي التزمت بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقل فيها الشر ويكثر فيها الخير. فهذا كله دلالة على ما للوحي المعصوم من عمل في الأنفس وفي الناس وفي المجتمعات وفي الحياة. وأما الملحدون فإنهم يتوقفون عند حدود العلوم المدركة بالحس، وينفون ما دل عليه العقل، ما دل عليه الوحي، ما جاءت به الأخبار الصادقة، لا يصدقون إلا بما أحسوه، فما أحسوه أثبتوه، وما لم يحسوه نفوه وتركوه. لا شك أن هذا يكذبه الواقع كما يكذبه النقل وكما يكذبه العقل أيضا. الوجه الرابع والعشرون من الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين أنه عن هذا الأصل الخبيث الباطل حكموا حكما فظيعا باطلا، وهو أن الرجوع إلى الماضي رجعية فاسدة، وأنه يجب إهدار كل قديم، وهجنوا بعباراتهم المتنوعة كل قديم ليصلوا بذلك للقدح فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. وهذا من الأمور التي يكذبها من بهم يعجبون، فإن الغربيين لما جاءت النهضة في عصر النهضة وأخذ بهم ما وصلوا إليه من وسائل الارتقاء المادي في مدارج الصعود المادي التقني رجعوا إلى أصولهم الأولى، فكانوا يبحثون عن الثقافة، وهؤلاء قوم لا ثقافة لهم، ليست لهم جذور، فإلى أي شيء يعودون؟ عادوا إلى الآداب الوثنية عند اليونان ومجدوهم جدا وصدروا عنهم، ثم أخذوا يطورون ما يصلون إليه من تلك الآداب حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم. إذن ما من أمة إلا ولها قديم، والأمة التي لا جذور لها لا قيمة لها، الأمة التي لا جذور لها أمة لا قيمة لها وليس لها ثبات، ولا بد أن تتهاوى أركانها، ولا بد أن تزول. فكل أحد على ظهر الأرض إلى يومنا هذا يحاول جاهدا البحث عن أصوله، يريد أن يعود إلى تاريخ، يريد أن يكون له تاريخ. الأمريكيون لا يزيد تاريخهم على 300 عام، تقل شيئا ما، ليس لهم تاريخ، لأن العصابات التي أخرجت من السجون في أسبانيا والبرتغال وكذلك في إنجلترا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية كانوا من أجل أن يتخلصوا من تلك العصابات ينفونهم في الأرض الجديدة في الأمريكتين بعد اكتشافهما، فذهبوا بتلك العصابات فألقوا بها في الأرض الجديدة، ثم قامت الشركات بتأسيس كيانات لها في الأرض الجديدة، فوجدوا جنسا موجودا وهم الهنود الحمر، لهم تاريخهم ولهم ثقافتهم ولهم آدابهم ولهم معتقداتهم، لهم حياتهم وأصحاب الأرض. فأراد هؤلاء أن يتخلصوا منهم فقتلوهم تقتيلا، ثم هم يريدون أن يفلحوا الأرض وهي أرض بكر، يريدون بما أتوا به مما وصلوا إليه من العلوم الحديثة أن ينهضوا بهذه الأرض وأن يستخرجوا كنوزها، فما كان منهم إلا أن ذهبوا إلى الشاطئ المقابل فاعتدوا على الأفريقيين وحملوهم في السفن عبيدا وأرقاء وسخروهم في الأرض تسخيرا، وقامت العنصرية البغيضة عندهم عند قوم ليس لهم تاريخ. هذه أمة لا تاريخ لها، ولما وقعت الأحداث التي وقعت في الدول الإسلامية العربية في الفترة الماضية في 3 أعوام المنصرمة، لما وقع ما وقع كان بعض أولئك من المنصفين يقول هؤلاء قوم يدمرون حضارات الشعوب كما صنعوا في العراق بعد الاحتلال، فإنهم عمدوا إلى كل قديم عندهم من حضاراتهم القديمة فخربوه تخريبا، منه ما نهب ومنه ما دمر ومنه ما نسف، وأما ما كان عندهم من كثير من مخطوطاتهم من علومهم فهذا مزق أو سرق وحمل إلى غير ذلك، لأن الذي لا تاريخ له يحرص على أن يكون العالم من حوله لا تاريخ له. وهذه الأمة المسلمة أمة لها تاريخ، وتاريخها يمتد إلى آدم منذ بدأ ركب الأنبياء، فهذه الأمة المسلمة أمة مسلمة متعاقبة حتى جاء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإسلام بالمعنى الخاص، وقبل ذلك الإسلام ممتد بالمعنى العام منذ آدم عليه السلام، لأن الإسلام بالمعنى العام هو إخلاص العبادة لله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكل الأنبياء أتوا بذلك. وأما الشرائع فكانت تختلف على حسب الأقوام والرسل، على حسب ما هم عليه في كل زمان ومكان وبيئة وظروف. ولكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان على ميعاد مما يتعلق بالزمان والمكان، فجاء للجن وللإنس في مطلق الزمان والمكان، فجاء بالدين الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن جاء بما جاء به إبراهيم وبما جاء به نوح وبما جاء به موسى وبما جاء به عيسى وبما جاء به النبيون من قبله، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله. فهذا هو الإسلام العام، إسلام الوجه لله، إخلاص العبادة لله، نفي الشرك ظاهرا وباطنا والتخلص منه، والإتيان بالتوحيد ظاهرا وباطنا والثبات عليه. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، وهذا ما ارتضاه الله تبارك وتعالى للخلق في الأرض دينا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به بالمعنى الخاص، يعني بما يتعلق بالتوحيد الذي جاء به المرسلون وبما جاء في الشريعة الإسلامية وأحكامها وأسسها وقواعدها وتوجيهاتها، فهذا لا يقبل الله رب العالمين دينا سواه. فالأمة الإسلامية أمة لا تاريخ، تاريخها التوحيد، تاريخها نبذ الشرك، تاريخها الثبات على الحق، تاريخها التمييز بين الخالق والمخلوق، تاريخها البعد عن الوثنيات والبعد عن الأساطير والبعد عن الخرافات، جاءت بتحرير العقل في إطار النص بحيث لا يهوم العقل بعيدا عن إطار النص، وإنما هو متحرك في إطار النصي من الكتاب والسنة، وله حدود لا ينبغي أن يتعداه. فكيف تقارن أمة هذا تاريخها بأمة لا تاريخ لها، وإنما تحركهم عوامل الحقد على كل أصحاب التاريخ في الأرض من أجل تدميرهم ومن أجل إزالتهم وإحلال ما أتوا هم به من المدنية القبيحة التي بنيت على الوثنية والشر، والتي أصلت للظلم والقهر من أجل أن يكون ذلك سائدا في عموم الأرض. كثير من المسلمين خدعوا لما بهروا بالحضارة أو بالمدنية الغربية، فقالوا إن الذي أخرنا وكان سببا في تخلفنا هو ديننا، وقالوا إن العودة إلى هذه الأصول التي جاء بها الرسول رجعية قبيحة ينبغي أن نتخلص منها لنتقدم، فصار عندنا تقدمية ورجعية، وجعلوا الرجعية ما يتعلق بالكتاب والسنة وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما أصله الدين يقولون هذا من الرجعية، ونحن نريد أن نلحق بل أن نتفوق وأن نسبق ركب الناس في الأرض، فتريدون أن تعيدونا إلى هذه الرجعية من أجل أن نحيا في العصور الوسطى، وليس كذلك. إن القيم لا تتغير، القيم ثابتة والمثل لا تتحول، وما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق المطلق الذي يصلح له كل زمان وكل مكان. ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إقامة العدل ونفي الجور والظلم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من احترام الإنسان وكرامة الإنسان، ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحقيق العبودية لله في الأرض، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الأصول وهو توحيد الله رب العالمين، هذا لا يتبدل ولا يتغير، هذا ليس نسبيا، هذا مطلق. وفرق كبير بين المطلق والنسبي، النسبي يتحول على حسب الزمان والمكان، وأما المطلقات فإن القيم لا يمكن أن تتغير. هل يتغير الشرف؟ هل يصير الشرف نسبيا؟ الشرف قيمة مطلقة، والذي يحافظ على شرفه يحافظ على قيمة مطلقة، لا يقول إنما يكون شرفا في زمان لا يكون شرفا في زمان آخر، أو أن ما يكون تهتكا وعهرا في زمان يكون شرفا في زمان آخر. الشرف هو الشرف وكذلك القيم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بدين الإسلام العظيم، مطلقاته وثوابته لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض مع زمان ولا أن يتعارض معها زمان. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أنتم بمعنى أقبلوا، هلموا أقبلوا وقربوا، فهذا معنى. وتعالوا من العلو، تعالوا إن الدين لن ينزل إليكم ليكون على مستوى مجتمعاتكم متحورا بتحوراتها، مختلفا باختلافاتها، متغيرا بتغيراتها، لأن الدين ينبغي عليكم أن تصعدوا إليه، أن ترتقوا إليه، لأنه أتى من أجل أن يبدل الناس من حال إلى حال. وهذا ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أنه كان مفهوما عند الكفار، الآن هو ليس بمفهوم عند جماهير المسلمين، هم لا يفهمون ما جاء به الرسول. وإذا سألت مسلما الآن ويكون مثقفا بل بالغا في العلم المادي الظاهري المبالغ، إذا ما سألت عن حقيقة ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطيك جوابا شافيا، هذا إذا أعطاك جوابا من الأصل، مع أن هذه الحقيقة كانت ظاهرة لائحة لأعين المشركين والكافرين. أبو سفيان رضي الله عنه عندما سافر إلى الشام ودعاه هرقل مع جملة التجار الذين كانوا معه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل كتابا إلى صاحب بصرى من أجل أن يوصله إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام، فوقع أمر غريب، قال هل ها هنا أحد من قوم ذلك الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فجيء بأبي سفيان وبالتجار معه، وكان هرقل من أذكى أهل عصره، فقال من سيدكم، من المتكلم فيكم؟ فقدم أبو سفيان، فقال له تقدم، وجعل أصحابه خلفه، وقال للترجمان قل له إني سائلك عن أمور، فإذا ما كذبت فإن من خلفك سيشيرون لي بأنك قد كذبت، من غير مواجهة مع أبي سفيان، فهو لا يعرف من دل عليه، وينتفي الحرج ويذهب الخوف من أن يدل على كذبه إذا كذب، رضي الله عنه. فلما سأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بأمور عظيمة تكلم فيه عن الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب، تكلم فيه عن أتباعه، أعمل العقل في إثبات الرسالة، قال هل كان له من علم سابق؟ ليس له من رحلة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرحل في طلب العلم، ولم يجلس بين يدي معلم، ولا كان قارئا فيعكف على كتب الأوائل من أجل أن يعرف ما فيها، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. فقال له هل أتى أحد من قومه بمثل ما جاء به؟ قال لا، يريد أن يستدل على أنه لا يتبع أحدا في أمر طرق من قبله. فقام قبله رجل قال إنه نبي مرسل من لدن الله تبارك وتعالى، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما أتى به من قبله. قال لا، ليس فينا من قال ذلك. قال إلى أي شيء يدعوكم؟ قال يدعو إلى صلة الرحم، يدعو إلى عدم أكل الميتة، إلى عدم وأد البنات، يدعو إلى الخير، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى توحيد الله. بماذا أمركم؟ يسأله هرقل عظيم الروم وكان نصرانيا، يسأل أبا سفيان وكان مشركا لم يسلم بعد، يقول بأي شيء أمركم؟ قال أمرنا بأن نترك عبادة الأصنام وما كان يعبد آباؤنا وأن نعبد الله وحده. كان هذا معلوما عنده في وقت شركه وكفره قبل أن يدخل في الإسلام. إذن كانت الدعوة واضحة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين، وكل من دعاهم إلى الإسلام علموا ما هي الدعوة التي يدعوهم إليها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. الآن تسأل المسلم ما هي حقيقة الدعوة إلى الدين، ما هو المراد؟ لا يعطيك جوابا، وإذا أعطاك جوابا فإنما يعطيك جوابا فيما يتعلق بخلق من الأخلاق، أن يكون المسلم صادقا، أن يكون المسلم بارا بأبويه، أن يكون المسلم، هذه فروع على أصل. والأصل الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجت منه هذه الفروع كلها، إنما هو هذا الذي قاله أبو سفيان بين يدي هرقل، قال: أمرنا أن نترك عبادة الأصنام وما كان يعبد آباؤنا وأن نعبد الله وحده. هذا هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأصل الكبير لا يفهمه كثير من المسلمين، فيستحوذ عليهم الملحدون بدعاياتهم، يدخلون عليهم بنفي العقل وطرحه جانبا وبمحو ما على صحة القلب من العلوم والمعارف السابقة، من أجل أن يوضع في القلب كل شر وكل باطل وكل زيف، كما تقرر دحض ذلك في الأصل الذي مر ذكره مع الأوجه التي تتالت في الرد عليه. إذن هؤلاء الذين كانوا قد نفخت فيهم روح الكبر، ما نفخته في قلوبهم من الملحدين، كان يعني بهم بعض هؤلاء الذين نظروا إلى الواقع الذي يعيشونه فحكموا به على الدين، وهذا خطأ محض، وعلى الإنسان ألا يلتفت إلى ذلك، لأنهم يقولون في أدبياتهم إن القيم لا تتجزأ، إن المثلة لا تتجزأ، فحينئذ يكون ما أتى به الدين الإسلامي العظيم من قيمه ومن مثله من قواعده من عباداته ومعاملاته وأخلاقه وما أرشد إليه من الفضائل، هذا ثابت، الناس يتمسكون بذلك أو يتحللون منه على حسب قربهم وبعدهم من دين ربهم. هل يكونون عند فشلهم حكاما على دين الإسلام العظيم بالفشل؟ هم الذين فشلوا. الإسلام لا يفشل والإسلام لا خوف عليه، لأن كثيرا من الناس لا يفرق بين الإسلام والمسلمين، فإذا وقع قطر من الأقطار الإسلامية في بعض المشاكل مع الكافرين من الداخل أو من الخارج، ووقع طغيان واعتداء وتقتيل وتذبيح في المسلمين مع تخريب لدورهم وسلب لثرواتهم واعتداء على أعراضهم، يقولون: ذهب الإسلام وإسلاما. الإسلام قائم وباق، هو دين الله، ولن يكون لله في الأرض دين سواه، وما ارتضى الله عز وجل لخلقه في أرضه دينا سوى هذا الدين، ولا خوف على الإسلام بحال. مهما وقع للمسلمين في هذه الحياة في هذه الدنيا لا خوف أبدا على الإسلام العظيم، ولكن قد ينهش من جسد الإسلام ها هنا أو هنالك، قد يعتدى على أقطار المسلمين هنا أو هنالك، الذنب فيهم والعيب فيهم، وما وقع عليهم إنما وقع عليهم بذنوبهم، والإسلام باق ولن يصيبه شيء. الخوف لا على الإسلام، الخوف على المسلمين، لا يخاف على الإسلام بحال، هو دين الله وهو حافظه، ولن يمسه سوء أبدا، ولن يلحقه ضرر، ولن يدخل عليه زيادة، ولن يلحقه نقصان، دين محفوظ بحفظ الله رب العالمين، فالله هو حافظ هذا الدين وسيظل محفوظا بفضل الله رب العالمين. فالخوف ليس عليه، تغير المناهج، يدس في الدين ما ليس منه، يحذف منه ما هو منه، توضع قواعد، تؤصل أصول، تصادم الكتاب تصادم السنة، هذا إلى زمان محدود، ثم يجعل الله تبارك وتعالى من الخير في الأرض ما يزيل هذا الخبث ويعود الأمر إلى سواء. وعندنا في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى لما سأله ثلاثة أمور أعطاه أمرين ومنعه أمرا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني تنتين ومنعني واحدة. قال: سألت ربي تبارك وتعالى ألا يسلط على أمتي من خارجها، أي عدوا خارجيا، من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها. قال: فأعطانيها. فمهما تكالبت الأمة على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يمكن أن تمحقها ولا يمكن أن تستأصلها. قال: فأعطانيها. انتهى الأمر. سألته ألا يسلط عليها من خارجها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها. قال: فأعطانيها. قال: وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، فأعطانيها. والسنة العامة المجاعة الشاملة، فمهما وقع من الجوع، مهما وقع من الفقر في بعض أقطار المسلمين فإن ذلك لا يشمل الأمة كلها ولا يمكن أن يؤثر في مجموعه. قال: فأعطانيها. قال: وسألته ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعني حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. المشكلة في المسلمين ليست في العدو الخارجي، لن يبلغ من المسلمين شيئا ولا من الأمة أمرا. الأمة محفوظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامها محفوظ عليها بحفظ الله جل وعلا. المشكلة في من؟ المشكلة في المسلمين. والمسلمون ليسوا بحاكمين على دين الإسلام العظيم، بل الإسلام حاكم عليه. إذا فشل المسلمون لم يفشل الإسلام، المسلمون هم الذين فشلوا. إذا أخفق المسلمون فهم الذين أخفقوا، الإسلام لا يخفق ولا يفشل. إذا تأخروا فهم الذين تأخروا، الدين لا يتأخر، الإسلام لا يتأخر. الإسلام يرتقي بالناس ويرتفع بهم فوق شهواتهم وفوق حيواتهم من أجل أن يترقوا وأن يرقوا هذه الحياة. هذه الأصول عندما تضيع من المسلم تؤثر فيه الدعايات الباطلة، فيأتيه من يبهره بالبهرج المدني الحديث، بوسائل العلم الذي تقدم فيه الناس على حسب تعاملهم مع المادة. المادة تعطي عطاءها لكل من تعامل معه من غير تمييز، لأن الله جعل الكون مسخرا لهذا الإنسان، لم يجعل الكون مسخرا للمسلمين عاصيا للكافرين، بل هذا الكون مسخر لجميع الناس في عموم الأرض. الشمس عندما تشرق لا تميز بين مسلم وكافر، لا تقول هذا مجتمع مسلم فأنا أشرق عليه وهذا مجتمع كافر فلن أشرق عليه. القمر عندما يسطع في السماء يأتي نوره للمسلم وللكافر على السواء. الأرض عندما تفلح تعطي عطاءها للكافر كما تعطي عطاءها للمسلم، بل إن الأرض عندما تفلح تعطي عطاءها للكافر المجد الذي يأخذ بالأسباب ولا يتوانى فيها ولا يتقاعس عن بذل المجهود من أجل تحصيل الرزق من الأرض. الأرض تعطيه عطاءها أكثر مما تعطيه للمسلم الفاشل الذي لا يأخذ بالأسباب، لأنها لا تميز بين كافر ومسلم في مثل هذا العطاء. وكذلك المادة بعلومها وأسرارها تعطي عطاءها لمن أقبل عليها من أجل حل رموزها. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في بذل المجهود لفهم دينهم أولا، لأن جملة المسلمين ولأن جماهير المسلمين لم يفهموا الدين حق الفهم، إنما علموا قشورا من هنا وهنالك، وأما حقيقة الدين فهم عنها بمبعدة. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.